烧火就下，怎么也得烧火就下，那。 أحكام أحكام الإناث في حل وضعها وملك منافعها وكسبها. نعم يعني له أن يضعها ضمن منافعها وخليها تشتغل يكون له كسب إلا أنه لا يبيعها ولا يهبها. نعم. أحسن الله عليك. وكسبها وسائر الأحكام إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له. وتجوز الوصية لها وإليها. يجوز الوصية يوصي لها وإليها. يعني يجوز أن يوصي لها بعد موته. قال لها كذا وكذا. يعني ليست وارثة هي. كان أوصي لمكاتبة فلان اليوم بولد فلان بكذا. وليست زوجها الآن حتى تكون وارثة. أوصي لها بالربع من مالها. أو يوصي إليها بأن تقوم على أولادها. اشترى الشرع ووصلها وإليها. تكلم على الشارع. قال عفوا عنك. وتجوز الوصية لها وإليها لأن العبد تصح الوصية له وإليه. يعني يوصي إليها لأنه مو بارث. لأنه ليست وارثة. وليست زوجة. يوصي بشيء من مالها. أما الوارث فلا. ويوصي إليها بأن تنظر مثلا في أموالها وفي في أولادها تنظر في شيء يقول لك لها الولاية. نعم. إيه فضح يبيع ولده لأن إذا باعها قرر ولده تبع لها الإمارة الولد يستعم في الحرية والرق إذا باعها باع ولده يبيع ولده الإنسان يبيع ولده ممكن. نعم نعم نعم في كلام نعم كم نعم سلام الله عليك. وتجوز الوصية لها وإليها فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص. نعم إذا قتلت تقتص منها كغيرها تقتل به. نعم وإن كان خطأ تدفع قيمة نفسها وتبقى حرة. نعم نعم سلام الله عليك. وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين. نعم إذا قتلت نفسها خطأ عن إذا قتلت سيدها عن قتلت قصم. وإن قتلت خطأ عن دفعت قيمة نفسها للورثة وتكون هي حرة. نعم نعم في الحالين تعتق. لا في الحالة الأولى تقتل متعمدة لكن خطأ هذا ما تعمدت تدفع قيمة نفسها تدفع لأنها هي لها قيمة الآن ليس لها دية وتبقى تعتق. نعم أحسن الله عليك. وإن وطأ أمة وإن وطأ أمة وإن وطئ أمة نعم وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. نعم وإيش وإن وطئ أمة غيره وإن وطئ أمة غيره بنكاح نعم ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. يعني هذا يتصور في انسان لا يستطيع الزواج يعني لا يجوز انسان يتزوج الأمة الا بشرطين كما ذكر الله العجز عن مهر الحرة وعدم الحظ خوف العنف. فلو فرض انسان ما يستطيع الزواج وخاف على نفسه العنف ما يستطيع زواج الحرة يتزوج أمة تزوج أمة ثم حملت من هذه الأمة ثم بعد ذلك يسر الله عمل شغل صار يشتغل صار عنده أموال كثيرة ثم اشترى باع سيدها الأمة عليه فاشتراها وصارت الآن عتق الولد الآن وله بيعها عتق الولد لأنه منه وهي تبقى على حالها لأنها ليست أم ولد ليست أم ولد وإنما هي في الأول زوجة ثم بعد ذلك ملكها. وإن وطئ وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. عتق الجنين لأنه ابنه. هذا الصور فيها لأنه لا يجوز الإنسان يتزوج الأمة إلا بشرطين. العجز عن مهر الحرة والثاني الخوف على نفسه. ما يخفف الخوف على نفسه. كما قال الله تعالى: ومن لم يستطع من قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتاتكم. ثم قال: ذلك لمن خشي العنت منكم. لكن لو فرض انه فقير ما استطاع يتزوج الا عنه، ثم بعد ذلك فتح الله له ابواب الرزق، صار يبيع ويشتري، صار عنده اموال طائله. ثم عرض السيد على عمل البيع، قال: لا اشتري، فاشتراها وهي حامل له. صار ابنه الان حر، وهي الان ليست ام ولد وليست امه، صار لها حكم الاماء، وابنه يعتق وهي لها حكم الاماء. نعم. قال كتاب النساء. نعم. بارك الله فيك. ايش قال عليه السالف؟ في رواية ثانية بدون أنه ليس محرم. إيه والله قل بأن السلم ولد يعني قليل. قوي. قول قوي. أنا قلت أن السلم ولد. نعم. نعم. نعم الأقرب السلم ولد لأنه ولد منه. الأقرب السلم ولد. أنا ليس له بيعها. نعم. قال هذا سائل يسأل طبعا يقول فضيلة الشيخ إنه يحبك في الله لا هي صفة المسح على الخفين وكم مرة يمسح عليهما وجزاك الله خيرا. صفة المسح على الخفين مرة واحدة يعني يبل يديه بالماء ثم يمر بيديه على ظهر القدم من الأصابع إلى عقب مرة واحدة. نعم. هذا سائل اسمه أمين. لا سواء. نعم. هذا سائل اسمه أمين وبلده كندا، يسأل عفوا عنك: هل يجوز التوسل إلى الله بحبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا من أفضل الطاعات وأجل القربة، التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أفضل الطاعات. المؤمن يتوسل بمحبتهم لأنبيائه ورسله ومحبة الصالحين. نعم. هذا المؤمن يتوسل بها، كل مؤمن يتوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو الإيمان بمحبة النبي والإيمان به ومحبة الصالحين. إنما ممنوع التوسل بالدواعي بذات النبي أو بذات أو بحق فلان أو بحرمة فلان أو بجاه فلان، هذا ممنوع. نعم. ويسأل أخر عنك: ما مدى صحة الأثر الذي يروى عن علي بن أبي طالب: كان الله ولا مكان؟ مع الحديث المعروف: كان الله ولا شيء قبله ولم يكن شيء معه. الله كان الله ولا مكان. لا أعلم هذا الأثر، لا أعلم صحة. نعم. أحسن الله عليك. وهذا السائل من مصر يقول: هل للنساء ثواب الصلاة المضاعف في المسجد الحرام مثل الرجال وذلك مع شدة الزحام؟ يشفع للنساء في هذه الحالة الأفضل للنساء تصلي في البيوت وأجرهن أفضل، قال بيوتنا خير لهن، إذا صلت في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لكن يجوز لها صلاة المسجد الحرام إذا فعلت ما وجب الله عليها من البعد عن الرجال وعدم المزاحمة وعدم الاختلاط. أما الاحتكاك بالرجال والملاصقة مثل ما يوجد فلا ينبغي المرأة تصلي في المسجد، بل تصلي في بيتها، إنما تأتي في المسجد للطواف والسعي وتصلي في بيتها. أما تلاصق الرجال وتكون محاكة مخالطة فهذا لا ينبغي، والصلاة في بيتها أفضل، بل إنها تعكس في هذه الحالة إذا كانت تزاحم الرجال وتخالطهم آسفة. نعم. أحسن الله عليك. وهذا السائل اسمه محمد وبلده المنطقة الشرقية، يسأل عفى الله عنك فيقول: توجد خيام الآن في مزدلفة وهي ممتدة مع خيام منى، ويقولون إنها تأخذ حكم خيام منى وهي من وضع الجهة المشرفة على الحج، والسؤال عفى الله عنك: عند النصرة من عرفات هل يقصد الحاج خيمته مباشرة ويبيت فيها بحكم أنها في مزدلفة؟ هذا في تفصيل، إذا كان وجد الإنسان في ميناء يجب عليه أن يبيت في ميناء، أما إذا لم يجد فتقول الله ما استطعت ينزل في أقرب ما يخرج من خيمته. نعم. لا إذا استطاع أن يجلس في ميناء يجلس، لا هو الآن ليس إيه؟ أنا مزدلفة. في مزدلفة. يبيت مزدلفة، ما في إشكال. يبيت. هو غير كل حجة يبيت هو مزدلفة. أنا ما في إشكال. نعم. نعم. نعم. إذا سمع يستطيع أسأل الله الصواب. نعم السلام عليك. وهذا السائل أبو عبد الرحمن وبلده أمريكا يقول نجد السند حرف حاء فما معنى ذلك؟ يعني تحويل السند تحول انتقل من سند إلى سند تحويل حاء كذا يعني حدثنا كذا تحول من سند إلى سند. نعم السلام عليك. ويسأل ويقول إذا قدمت مكة للحج فهل الأفضل الإحرام من جدة أم أؤخر الإحرام وأذهب للمدينة للزيارة وأحرم من هناك حتى أكون أحرمت من المكان الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ تنظر ما هو الأرصق لك، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الإحرام ما يكون من جدة. الإحرام إذا كنت خاص مكة تحرم من الميقات، إذا كنت من جهة الجحفة تحرم من جحفة الجو في الطائرة مثلا، كان جهة الميقات اللي تمر به. وأما إذا زرت قبل الحج فإنك تحرم ميقات المدينة. تنظر ما هو الأرصق، إن كان الأرصق تكون الزيارة قبل الحج تزور قبل الحج وتحرم من أبيض عليك، وإن كان الأرصق تعجل الزيارة بعد الحج فأنت تحرم من الميقات الذي تمر به قبل الوصول إلى جدة ثم تزور بعد ذلك. نعم نعم فهو يزور ثم يحرم من ميقات المدينة. ومثله أيضا يحصل السؤال عن أن بعض الحجاج يأتون للزيارة يأخذ الزيارة متأخر ثم يغلق الطريق إلى مكة ويوجهون إلى مكة إجباري فيحرم من جدة. في هذه الحالة لا بأس يحرم من جدة، لأن النية إنما هي للمدينة، ثم بعد ذلك يعني نشأت النية من جدة فصار حكم حكمها جدة. أما إذا كان قاصد مكة فليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة. نعم لكن قصد الزيارة أولا قبل الحج. نعم لا ما يبقى إلا إذا كان ما يستطيع، ينبغي أن يكون يأتي إلى أقرب ما يقوله مكة، وإذا كان خفيف مع النساء يستطيع يدخل، إذا كان معه نساء أو كذا ينزلون في أقرب ما يصلهم بالمخيمات، أقرب ما يصلهم بالمخيمات إذا عادوا. نعم المهم نسير معهم حتى مع الرجال أقرب مكان ما يصل من عدل عنهم يكون معهم، آخر الحجاج هنا يكون في جواره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان ابن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أما بعد، هذا كتاب النكاح جاء بعد البيوع وبعد العبادات، وذلك أن العبادات أركان الإسلام. المؤلفون حينما يؤلفون يبدأون بالكتابة في العقيدة والتوحيد وبيان معنى الشهادتين، لأنهم أصل الدين وأساس الملة، ثم يسمون بالصلاة والطهارة، الطهارة والصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وهما أركان الإسلام خاصة، ثم بعد ذلك البيع والشراء. يوم الإنسان إلى أن العبادة يحتاج إلى أن قد يحتاج إلى ما في يد غيره، وعند البيع والشراء هو إذا باع واشترى وحصل على الغنى فإنه يكون عنده شهوة ويحتاج إلى النكاح، فيأتي بعد كتاب النكاح. والنكاح ونفذوها الضم والجمع، ومنه تناكح في الأحجار إذا ضم بعضها إلى بعض. ويطلق النكاح على العقد وعلى الجماع، يقال نكح فلان وفلانة إذا عقد عليها، ويقال نكح فلان امرأته إذا جامعها، النكاح هو عقد الزوجية ولا بد له من قبول ولا بد له من إيجاب وقبول. والنكاح من سنن المرسلين هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإن مكثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن سنن المرسلين قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنكاح أفضل من التخلي بالعبادة، يعني يكون الآن يتفرع للعبادة نوافل العبادة، حيث تزوج لأن فيه غض البصر تحصيل الفرج. والنكاح قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا. فيجب على من خاف الزنا على نفسه يجب أن يتزوج ويأتم إذا لم يتزوج إذا كان عنده استطاعة. فإن كان عاجزا فإنه يصوم كما قال الرسول: يا معشر الشباب من استطاع منكم فلا تتزوج فإنه غض البصر وأحسن الخلق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. أما إذا كان لا يخاف على نفسه الزنا وله شهوة فإنه مستحب يكون في حقه مستحب، وإن كان لا شهوة له فمكان حقه مباح. فالنكاح يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا، يكون مباح للذي لا شهوة له أو الشيخ الكبير الذي لا شهوة له أو من لا شهوة له من كبير وغيره، ويكون واجبا لمن خاف عليه. نعم. النكاح من سنن المرسلين. النكاح من سنن المرسلين وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. يعني لنفل العبادة أفضل من يكون تخلى العبادة وما تزوج حتى تصلي بالليل وأصوم في النهار. لا، تزوج أفضل من يتفرغ للنوافل. نعم. وهو أفضل لما فيه من المصالح العظيمة من تحسين نفسه وتحسين زوجته وغض بصره، ولما فيه من الإنفاق تعبد بالنفقة وتربية الأولاد، ولما فيه من تكفير الأمة وتشبه في إيجاد أولاد شرعيين يعبدون الله، ولما فيه من تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: فإن مكثركم بكم الأمم يوم القيامة. نعم. النكاح لمصالح عظيمة. نعم. وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم. عثمان بن مضعون أراد التبتل رد عليه، قال بعض الصحابة: إن النبي رد على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا. نعم. ولما شاع نفر من شباب الصحابة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، قال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال أنا لا أكل اللحم، وقال أنا أصلي ولا أنام، وقال أنا أصوم ولا أفطر. خطب الناس فقال: ما بال وقوم يقول كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليسلم. قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. وهذا يدل على تحريم العادة السرية والسنة باليد، لأن النبي ما أرشد إليها، قال: من لم يستطع عليه بالصوم، ولا نقف على العادة السرية. نعم. حال الضرورة الصوم، يصوم يعمل. نعم. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. نعم. من أراد خطبة امرأة له أن ينظر إلى ما يظهر إلى نكاحها من غير خلوة، وجه واليد والرقبة وما أشبه ذلك، من غير خلوة، يكون عندها محرمها أو يتحين. كان الناس يتحين يتخبأ لها في مكان ينظر إليها وهي لا تشعر، فلا بأس، ويكون معها ولا يزول من يخلو بها. أو يسافر معها، كل هذا من أسباب رحلة من أسباب الفحش لأنها أجنبية. نعم، ولا يحتاج يكلمها في الهاتف طويلة كما يفعل بعض الناس. نعم، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. نعم، لا يجوز أن يخطب إذا علم أن خطب غيره فلا يخطب، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا إذا ردوه أو أذن له الأول، قال أذن له إذا أذن له أو ردوه أو إنهم ما ركنوا إليه. نعم، مباح، قد يكون مستحبا قد يقال مستحب، قال لأن النبي قال لا لما يرجع أو يتزوج قال لا انظر إليها انظر إليها فإن في أن يبقى شيئا فأصل أقل الأمر الاستحباب قد يقال مستحب في هذه الحالة. الله عنك. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. نعم، لا يجوز التصريح بخطبة معتدة التي تعتد من الوفاة أو مطلقة البائن. أما المطلقة الرجعية فيحرم التصريح، ولا يجوز لا التصريح ولا التعريف لأنها زوجة، تحرم المرأة المطلقة إذا كانت رجعية الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لا يجوز لا التصريح ولا خطبة مطلقة، لا تصريحا ولا تعريضا لأنها زوجة تبقى في بيت زوجها حتى تخرج من الرجل. أما المطلقة البائن ثلاث ومطلقة من الوفاة هذه يجوز التعريض ولا يجوز التصريح، لأن التصريح وسيلة إلى العقد، ويكون سبب في كونها تخبر انقضاء العدة قبل انقضائها، فلا يجوز التصريح. يقول أنا أريد كذا، لكن يعارض، يقول إني في مثلك لا راغب، إني أريد امرأة خيرة أو دينة امرأة صالحة مثلك أو ما أشبه ذلك، يعارض وتجيب أيضا ما يراب عنك ما يراب عن مثلك أو كذا، أو إن قدر شيء تقول إن قدر شيء فسيكون وما أشبه ذلك، تعريض دون التصريح. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكرمتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب عجلة تنتهي العدة. الآية فيها تحريم التصريح وإباحة التعليق. نعم، وهذا للمعتدة أما من الوفاة أو المطلقة البائنة، أما الرجعية فيحرم التعليق والتصريح لأنها زوجة. نعم، يعني ردوه ما انت يعني ما عرض اهتمامه، اما اذا سكنوا اليه يعني كانهم يعني لانوا معه كانهم يريدون ان يقبلوه، راى انه خطب ولكن يعني كان له هناك ميل اليه ورغبه هذا، اما اذا ردوه قالوا ما لا نريد ولا كذا شيء صريح هذا معناه ما سكنوا اليه ولا ردوا اليه. نعم، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. نعم، فيقول لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك. هذا مثال التعريض، لا تفوتيني بنفسك أنا في مثلك لراغب، أنا أريد زوجة صالحة وما أشبه ذلك. نعم، الله عنك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. نعم، فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. نعم، لا يجوز النكاح إلا بإيجاب وقبول، فكرة العقد إيجاب وقبول، إيجاب من الولي أو نائبه وزوجتك بنتي، أو إذا كان وكيل زوجتك بنت موكل فلان مثلا، وكذلك قبلت هذا الزواج او قبلته لموكل فلان اذا كان وكيل، يجوز للولي أن يوكل من زوجته، ويجوز للزوجة أن يوكل من يقضى الزواج عنه. الزوج إذا كان نفسه زوجته بنتي، وإذا كان وكيل زوجته بنت موكلي فلان. وإذا كان الزوج نفسه يقول قبلت الزوج، وإذا كان وكيل قال قبلت الزواج لموكلي فلان. نعم. لا بد من تصحيح، لا بد من الزواج وما تزوجته أن تحسب. لا ليس له ولاية. نعم يزوجها غير الكافر لا ولاية له عنه. ثم سيأتي الآن أن الكافر والصغير والعاضل لا ولاية له، فهي كافر ولا ولاية عليه، تنتقل الولاية لمن بعده. امرأة لها ابن أب كافر وأخ مسلم، الولاية لها، والكافر ليس له ولاية. أو كان عاضل منعها تفصل معها أبوها، تنتقل الولاية إلى الأخ. أو غاب غيبة طويلة فوق تنتقل إلى من بعد. نعم. يقول قبلت الزواج لموكل فلان، لموكل فلان. نعم. يعني ممكن يمكن أن قد يكون الإنسان أيضا قد يكون هو الولي، قد يكون هو الولي، هو الولي وهو الزوج. كما لو كان وليا للمرأة بنت عمه، فكان بنت عمه هو أقرب الأولياء ورضيت هي وشهد الزواج، يتولى العقد من الجانبين، يزوجها من نفسه. تزوجت فيه قلت تزوجت فيه. نعم الشارع هذه. نعم منع التصريح كالدرجية، التصريح والتعليم ما يجوز مطلقا لأنها زوجة. الزائن يجوز التعليق والتصريح. الآية ولا دين حالك ولما أردتم به من خطبة النساء هذه ما أخبارك لا توعدهن السبب. نعم. الرجال لا ما يصير قبولكم من الزوج والرجال من ولي المرأة. لا بد أن تقدم الإجابة على القبول. فلان يقول شخص يقول قبلت الزواج وهو لم يزوج، ما يصير قبلت الزواج والولي ما قال زوجته، كيف يقبل شيئا لم يعطه؟ قبلت لا ما يصلح. الولي ما يقول قبلت، يقول قبلت الزوج، القبول من الزوج والإجاب من الولي، ولا يتقدم القبول على الإجاب. أول الولي يقول زوجي ثم يقول هو قبلت. نعم ما يستحل بهذا، ما يستخدم القبول على الإجاب. لو قال قبلت هذا الزواج ثم قال زوجته ما صح، لا بد أن يعيد القبول بعد قول الولي زوجته. لو قال قبلت هذا الزواج فقال قبلت زواجي من ابنتك فيقول زوجتك ما صح، لا بد ان يتقدم الإجابة على القبول. والزوج زوجته ثم يقول قبلت، ليس هناك قبول الا بعد الإجابة. نعم الله يبارك. قال عفى الله عنك ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التشهد في الحاجه. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذا السنة المستحبة خطبة الحاجة قبل عقد النكاح، يحفظ الولي العاقد أو أحد الشاهدين بهذا الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قرأ هذه الآية آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول للولي: زوجتك، فيقول قبلت. زوجتك بنت فلان، فيقول قبلت هذا الزواج. هذا السنة مستحب. إلى أن يستحب أن يكون العقد مساء يوم الجمعة، لأنها ساعة، لأن فيها ساعة الاستجابة. نعم. نعم، هذا كاتب مثل زاد في المسجد مساء يوم الجمعة. نعم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. نعم، يستحب إعلان النكاح لأن هذا هو الفارق بين السفاح، فرق بين النكاح والسفاح. السفاح في خفاء وسر، أما النكاح في إعلان، ومن ذلك الضرب فيه بالدف للنساء هذا من باب إعلانه. من إعلانه أنه لا بد من شاهدين، لا بد من أربعة: ولي وزوج وشاهدان، أربعة. لأن النكاح لا بد فيه من أربعة، عقد النكاح: الولي والزوج والشاهدان. نعم، هناك شروط يجب الكلام عليها، من شروط تعيين أحد الزوجة، من شروط رضا الزوجة، وخلو زوجين بالموالاة. نعم. ما يعلن هو قال الإعلان الشاهد، ذكر فيه شاهدا هذا لا. وهل لو تواصل على الكتمان هل يكون هناك إعلان؟ هو الإعلان إعلانه الآن، الشاهدان في إعلان الآن، ففيه شاهدا أعلن. نعم، لا شك أن هذا غلط كبير، ينبغي إعلانه ما يعلمون، لكن الشاهد الآن شاهد. نعم، لا لكن الله إعلانه كونه فيه ضرب بالدف واجتماع أكبر، هذا هو الأفضل. نعم، العاقد أو غيره أو أحد الشاهدين. إيه، العاقد الولي الذي عاقد أو أحد الشاهدين. نعم. صلى الله عليه. لكن نعم. يكتب وش؟ هذا الكتاب هذا بالإثبات. ما كان الناس يكتبون. أقول ذاك الناس يكتبون. ما الكتاب ما جاء في الحديث. نعم. ها؟ يكون حتى لو كان في غير آخر تعب من جمعة. نعم، هذا لا يمكن الحنابلة في العقد المساء لأنه وقت استجابة. نعم. أحسن الله لك. لا بأس نفسي في الحرام. نعم. وقت الحد وهم يسلمون. هذا ما يصح. الكفاف لا يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح إذا كان محرم. أما إذا كان وقت الحج وهم ما أحرموا لا بأس، إذا كان ما حج ولا نسين عقدوا بعد قبل طواف الإفاضة ما ما يسأل إلا بعد الرب هو الحلق والطواف والسعي من العرب السعي. نعم يجدد العقل يعاد الفقر العرب صح. نعم لا لا في العقل عقل النكاح وكذلك في الدخول كل يعني الإعلان سنة مستحب فصل جاء في حديث فصل ما بين النكاح والصلاة الإعلان. نعم ما يبش عن الزوج. نعم اي نعم ما يقتل ما يعقد وهو محرم. نعم اذا وجد في الشور وسام اذا كان فيه ولي وزوج وشاهدان والزوجه راضيه وفي مهر ولا في موان نعم الله يك. باب ولايه النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة. ما نكاح إلا بولي وشاهدين لابد من أربعة ولي شرط في الحقيقة أي امرأة تزوجت نفسها لا تزوج الورث المرأة لا تزوج الورث غير الورث المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وأي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل هذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن الولي شرط في صحة النكاح وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن وجود المرأة تزوج نفسها وأنه لا يشترط الولي هذا باطل وهذا يحصل مفاسد عظيمة ثم الولي الإسلام جعل الولي والذي تولى العقد شفظ للمرأة وصيارة الله ولا تجد مثلا الحنفية يعقل على مدى الأحناف تجد المرأة بعض ولا سيما في العصر الحاضر لما تصحى النساء فتأتي المرأة وتذهب وتزوج نفسها وتذهب إلى قرية من القرى ثم قال لي قد فعليها تقول أنها تزوجت وهي موجودة في المكان الفلاني وفي الشقة الفلانية لأنها أخذوا بها بالمعاملة بدون ولي وهذا فيه مفاسد من يعلم أنها أنها أوتي بالشروط غير الولي قد يكون ما أوتي ما أتى بالشروط المهر والشاهدان وغير ذلك. نعم أحسن الله عليك. لا نكاح لا بد من شاهدين ما أحسن الله بشاهدين لا نكاح إلا الولي والشاهدين عليهم الحديث لا نكاح إلا الولي والشاهدين عليهم. نعم لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا. نعم. ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. نعم هذا في ترتيب الأولياء. أولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها يعني ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق لأبوي ثم أخوها لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم معتقها إذا كانت رقيقة ثم بعد عصبات المعتق فعلها إذا لم يجد عصبات المعتق يعني أبو المعتق جد المعتق ابن المعتق ابن ابنه أخو المعتق ابن أخ المعتق وهكذا مثل عصبات النسب هذا على خلاف هذا هو المشهور وقيل ان الابن يقدم على الجد ابنه مقدم على الجد وقيل ان الاخ والجد في مرتبه واحده على ميراث الجد والاخوه لكن هذا هو المشهور المذهب وفيه هكذا الاب ثم الجد ثم الابن ثم ابوه ثم الاخ الشقيق ثم الاخ الاب ثم ابناهما ثم العم الشقيق ثم العم ثم ابناهما ثم المعتق ثم عصبه ويكيل كل يقوم مقامه فالاب اذا كان وكل وكيل يقول مقام وكل الأب من وكيل ينوب عنه في تزويج نفسه يقول مقام والجد إذا وكل يقول مقام والابن إذا وكل يقول مقام والأخ إذا وكل وكيل يقول مقام وكذلك الزوج له أن يوكل من يقبل الزواج عنه. نعم الأخ ها؟ يخدم لا لسم لسم العصر ما الولاية والحال لسم الولاية والعمل يوم كذلك ما له ولاية. نعم لابد البلوغ الصحيح ليس لا صحيح انه لابد من البلوغ طالب بعضهم يكفي لا مميز له ان يزوج اذا كان بعشر سنين والارجح انه لابد ان يكون بالغا مسلما ولا بد ان يكون موجود مع هذه غيبه منقطعه ولا يكون عاضل فان كان غير مسلم استغرقت الولايه او كان صغير استغرقت الولايه او كان عاضل منع عن الزواج تستغرق الى من بعده لكن ينظر في هذا القاضي او غاب غيبه طويله انقطع تنتقل الولايه الى من بعده نعم لا ما فيش المراه لا تشد النكاح ليس لها مدخل لابد يكون رجال شاهدان لابد ان يكون اثنين ذكرين عدلين سميعين ناطقين بصيرين هذه شروط الشاهدين ذكرين عدلين سميعين ناطقين نعم لا ما يسمع نعم لا طاهر ما يدري يجوز العقل معه وهي عليها العادة لما هذا من زوجها من الجماع إذا دخل عليها وهي عليها العادة ثم تشبيه الأصابع أنت يخشى أن يكون مثل بعض الناس بعض الحساد يعقد عقد ثم تمنع المرأة من تمنع الزوج من مرأته يعني بعض الحساد يعقد عقد وتكون ممنوعة ويكون هو ممنوع منها من زوجها نعم في العقل هاي هذا يمكن أقول هذا نوع يتعلق بالسحرة نعم أحسن الله عليك ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا نعم يعني لا يوكي مثلا العم يعقد الزواج مع وجود الأب نعم ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو إذا كان المرأة لا أخ ولا عم لكن الأخ صبي يزوج العم نعم إذا كان هو الأقرب نعم إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل نعم العقل لا ولاية له نعم أو مخالفا لدينها كافر لا ولاية له على المسلم زائل العقل معتوه أو صغير أو مخالف الدين كافر لا ولاية له نعم أو عاضلا لها كذلك إذا منعها من الزواج هذا ينظر في هذا المحكمة العاضل يعني منعها من الزواج تسقط ولاية كل ما خطبت ردها هذا عاضل تنتقل لمن بعدها الولاية نعم أحسن الله عليك أو غائبا غيبة بعيدة كذلك إذا غاب ولا يمكن الاتصال به تسقط ولاية تنتقل لمن بعدها نعم الله عليك ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم نعم. إذا كان سلطانا أو سيد أمة ثم بعد أخي الأولياء السلطان أخي الأولياء إذا لم يجد له ولي كما سبق يكون السلطان الحاكم الشرعي قاضي إذا لم يكن له عصبات فانتقل له إلى الحاكم الشرعي ولا ولاية الكافر على المسلمة إلا إيش الأمة إيش قاعد ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمه نعم المسلم إلا السلطان وكذلك سيد الأمه سيد الأمه يكون ولي أمه ولو كان غير مسلم وسيده نعم ولا ولاية قال ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمه نعم المسلم يكون له ولاية على من تحت مملكته قد يكون تحت غير مسلمين يهود ونصارى يدفعون الجزية يكون له ولاية عليه وكذلك الإنسان إذا كان عنده أمه ولو كانت كافرة يكون ولي عليها نعم طبعاً. قال فصل: وللأبي تزويج. نعم. لا ما يجوز هذا، هذا يمسح، هذا يمسح حرام بالإجماع، ما جاء أحد الشيعة. نعم. في أثناء العقد. لا أعلم له أصلا فاتحة، ما أعلم هذا أصلا. نعم. يقيم ذكر هذا. ها؟ يقيم ذكر شيء من هذا. تقرأ فاتحة؟ نعم. ما في شيء في هذا الأثر. إذا كان أثر ينظر. نعم. طبعا يقول أحسن الله إليك: كثير من الناس بعد العقد يعتبر أنه تزوجها فيكلمها بالهاتف ويزورها وربما يخلو بها ويقبلها، فهل يجوز ذلك؟ نعم، بعد العقد لا بأس، بعد العقد هو زوجة ولو جامعها لا بأس، لكن ما ينبغي لهم الجامع، هذا وسيلة، ما ينبغي للجامع حتى يعلن النكاح، لأن هذا قد ترتب عليه مفاسد، لأنه قد يجامعها ثم تحمل، ثم لا يعلن النكاح إلا بعده، 16 سنة، ثم تأتي بولد، ثم تتهم، بعد ذلك يكون فيه مشاكل، ولا هي زوجة، لا شك، بعد العقد هي زوجة، لكن ما ينبغي أن يخلو بها ولا الجمع إلا حتى يعلن النكاح، حتى لا يترتب على هذا مفاسد. نعم. لأن إذا جمعها ثم أعلن النكاح ثم أتت بولد بعد شهر أو شهرين، إيش تكون حالها؟ تكون سمعة. نعم. طبعا يقول: هل يصح أن يقال أنه إذا أقام وليمة للزواج هل يقال أنه لا يحتاج للشاهدين لإعلان العرس وبيانه للناس؟ فما صحة هذا القول؟ هذا قول بعض، لا بد من الشاهدين، لا يصح النكاح إلا بولي وزوج شاهدين، ولا تكفي وليمة. نعم. يقول: غفر الله لك، لي قريب له ابنان أحدهم معتوه والآخر مجنون لا يؤذي، وكليهما لهما شهوة. وكلاهما. قال هكذا: وكلاهما له شهوة، فهل نأمره؟ قال عفوانش: فهل نأمره على أن يزوجهما أم ماذا؟ أفيدونا حفظكم الله. هذه مسألة شيء أحرار، هذا ينظر إذا وجد من يقبل، وجد امرأة تقبل، إذا وجد امرأة تقبل وقبلت له، قد يقال له أن يزوجه يقبل عليه لأنه يقوم مقامه ولي يقوم مقامه، إذا وجد من تقبل. يوجد أحيانا قريب من العقلية، إذا كان غير مؤذيين يزوجون. لما إذا قد يكون في العياد مثلا للجوار الصغار فبس. نعم. لا الدس لا للنساء، وإنما يقولوا سنوا إعلان النكاح والضرب الدس فيه للنساء وصريحات النساء، أما الرجال ما ليس من شأن الرجال. ها؟ لا يكون بين النساء، يكون بين النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل: وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. والأب تزويج أولاده وبناته الصغار، أما تزويج البنت الصغيرة إذا وجد لها كفر وهي دون البلوغ فلا بأس، لما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة لما لها من الحظ والمصلحة، فإذا وجد الإنسان كفؤا لابنته وخاف أن يفوت هذا الكفء وزوجها وهي صغيرة دون البلوغ فلا بأس، وتزوج قدامة المطعون بنت الزبير وأمها في النفاح، فقيل له في ذلك فقال: ابنة الزبير إن مت ولفتي وإن عشت فهي زوجتي، أما الكثيرة ففيها خلاف إذا بلغت هل للأب أن يزوجها أو لا. فالحنابلة وجماعة مذهب أنه يجوز للأب أن يزوجها ولو لم يستأذنها فرضاها لأنه كامل الشفقة. والقول الثاني أنه ليس للأب أن يزوج البالغة ولو كانت بشرى إلا بإذنها. وفي رواية الثانية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قال المقيم هذا هو الذي ندين الله به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا الذكر حتى تستأذن. كذا وقال وكيف إذنها؟ قال عن تصل. أما الأولاد الذكر الصغار هل يزوجون؟ فلا بلا قالوا لابد أن نزوج الأولاد الذكر قياسا على البنت الصغيرة. أما الأولاد الكبار فلا يزوجهم إلا بإذنه. وكذلك السيد فلا يزوجها إلا بإذنه بالاتفاق. نعم أعد العبارة من أول أصل. قال عن أحد أنه يقول لا تزوج صغيرة حتى تأذن أيضا. نعم في أحد خالف يقول لا تزوج. نعم أصل في من يقول لا لهم خيار إذا بلغت. وكذلك روي عن عمر أنه زوج وهو صغير وزوج ابنه وهو صغير. أعد هذا فصل. أحسن الله عليه. قال فصل وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. أولاده الذكور قياس على البنات الصغار. فصل الذي لم يبلغ. هل فيها الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة وهي صغيرة بما بلوغ قاصوا عليها أولاد الذكور. أما إذا كان صغير لا إذن تفهم فلا بد من استئذانها. صواب أنه لا بد من استئذانها. لكن لو زوجها أبوه لا قرص رضيت فالزواج صحيح. نعم نعم إذا لم تقبل. لكن إذا بلغت ثم ولم تطالب أو ولم تطلب فإنها يعتبر هذا أيضا سكوت هارفة. إذا سكتت وهي لها إذن فإن السكوت هارفة يعتبر رضا. أما إذا مجرد ما بلغت طالبت هذا عكس له القول بأنها لا يصح ولا بد يجدد العقد ولا لا لا لا بد أن يفرق بينهم على هذا القول. أما غير الأب فلا يجوز مطلقا بالاتفاق. لا يزوج الصغيرة ولا يزوج الذكر ولا غيرها بالاتفاق. لكن هذا الخلاف نوعه للأب خاصة. الأب خاصة لأنه تم الشفقة له زوج البنت الصغيرة وله زوج الذكر البالغة من إذنها. القول الثاني أنه لا بد من استئذانها. ومن ذلك أنها لو باعت شيئا فمن مالها فإنه لا بد من إذنها. فكيف لا تستأذن في الزواج؟ نعم وهو أهم الذي فيه حياة المرأة. نعم ها في ما تقال أقول بها أقول ما تجبر أقول ما تجبر. نعم نعم. قال وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. نعم. ويستحب استئذان البالغة. نعم. وليس له تزويج البالغ من استحب استئذان البالغة عن الحنابلة يستحب. وقول الثاني أنه يجب. شرع عليه الشارع تكلم على ذكر الإناث ذكر الإناث. قال عفى الله عنك. أما الذكور فلما روي عن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم. ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية وقياس هذا القياس نعم ها عمر عندك عمر ولا ابن عمر؟ عندي عمر عبد الله يحتاج إلى ثبوت هذا عن عمر. نعم قال الحاكم يحتاج أيضا لسنة سوى سنة عم الله وسبس يكون معاوتي على البنات. نعم كل الحاشية أخرج ها؟ نعم إشكال ها؟ قال أخرج اختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا فالله الأكرم، ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية فملك تزويده كابنته الصغيرة يعني كيف حالة تصرف في المال. نعم وسواء كان عاقلا أو معتوها، لأنه إذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه أولى، وأما تزويجه للإناث فإن للأبي تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، لأن الله سبحانه قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح، فدل على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فتعتبر تزوج وتطلق. المقصود البنات فيها النقص والذكور فيها أثر العمر إن صح، وفيها الطيق الطيق على البنات والطيق على صرف المال. أما البالغ من الذكور فلا يزوج إلا بإذنه، وكذلك البالغ من الإناث الشيب لا تزوج إلا بإذنه، كل بكر لا تزوج إلا بإذنه في غير الأب. أما الأب ففي نفسها حنابلة يرون أنه مستحب، وقال الثاني أنه يجب لا يجب له الإسلام. نعم عفوا عنك. قال والرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع إلا بإذنها لقوله عليه السلام تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو داود. واليتيمة من لم تبلغ وقد جعل لها إذنا، وقد انتفى الإذن في حق من لم تبلغ تسعا بالاتفاق. نعم بعد الله المقيم هذا هو الذي بدأ الله به ولا بد من استدعاء هنا صلى الله عليه. نعم هو الذي ينبغي. نعم قال عفى الله عنك ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته السيد إلا بإذنهم. نعم البالغ من البنين لا بد من الإذن، والسيد لا بد من الإذن، هذا الأب. وأما غير الأب من الأولياء فلا بد من الاستئذان في كل شيء، ليس لغير الأب من الأولياء إذا كان الأب هم موجود كان ولي أخ ما يزوج الصغير ولا الصغيرة، ليس له زوج الصغيرة ينتظر حتى يبلغ، إنما هذا في الأب خاص لأنه كامل الشفقة له زوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفر وزوج الصغير. وكذلك البنت البكر لا يزوجها إلا بإذن غير ولي بالاتفاق، لكن خلاف في الأب خاص لأنه كامل الشفقة. نعم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيبة إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. غير الأب من الأب والجد والأخ والعم كل هذا يزوجهم، والأخ إلا لا يزوجهم الصغير ولا يزوجهم إلا بالرضا والإذن. صلى الله عليه. وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. نعم سكوت، إذن البكر سكوت، وإذن الثيب الكلام لا بد أن تتكلم. نعم صلى الله عليه. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. نعم. وليس لولي امرأة وإذا تكلمت تكون باب أولى بكر، خلاف لابن الحزم. الحزم يقول لو تكلمت البكر ما يحصل إذن جمود، لأنه يقول إذنها صماتها، الرسول يقول إذنها صماتها ولو تكلمت ما يعتبر، هذا من الجمود من الظاهرية. ويقول الحديث لا يقول أن أحدكم لا يكون ملاذي ثم يحدثون منه، يقول لو زال في إلى صبه فيه ما يعتبر، لأن الذي قال لا يقولن أحدكم في الماء، لكن لو قال في إلى صبه فيه لا يرحل، هذا من الجمود. نعم، كذلك هنا ولو تكلمت الفكر فلا يعتبر، لا بد أن تفصل. نعم، أحسن الله إليك. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. نعم، أكفاء، يعني لا بد أن يكون لها كفء. العرب لا أكفاء، فلا يزوج عربية عجما لأنه ليس بكفء له، وكذلك العفيفة ليس بكفء للفاسق، فليس له أن يزوجها فاسقا. والكافر معروف من باب أولى، الكافر معه لا يحل لها أن تزوج المسلم. والقول الثاني أن أنه لا بأس أن يزوج المرأة عربية أو عجما إذا كان مسلما بينا فلا بأس. وبعض في الزهير تحت المقدد الأسفل وكان مولى، وكذلك أيضا النبي تزوج زينب مولاه زيد بن حارثة القرشية وهو مولى، وكذلك أبو حذيفة تزوج ابن أخيه مولاه خالد. نعم، طبعا لا بأس، لكن إذا خشي الشقاق والنزاع درع للفتنة فلا يزوج. بعض القبائل إذا زوج من قبيل خضير حصل نزاع وشقاق، إذا خشي المفسدة فلا يفعل درع المفسدة، وإلا شرعا لا بأس. إذا أتاكم فرضا الدنيا دينه وخلقه فزوجوا، سواء كان مولى أو قبيلي أو حضيري عربي أو عجمي مدى مسلم ليس فاسقا فهو كفر. هذا هو الصواب الدين، الكفر الدين. لكن عندهم الفقهاء يرون هكذا، يرون أن العرب أكثر أن العجم ليس أكثر، فلا يزوج زوج الأولية سواء عجمية أو عجمي، ولا يزوجها مولى لأنه ليس كفء لها، وإنما يزوجها عربي، كما أنه لا يزوجها فاسق لأنه ليس كفء لها. نعم، نعم، يرفض بعض الأولياء ذكرهم من العقد يقول على القول بأنهم ليسوا أكفال لا لهم مطالبة فسخ ليسوا كفء لها. فإذا زوج مثلا مولى أحد الأولياء، مثلا زوج الولي مولى أو عجمية ثم رأى بعض الأولياء وطالب بعض الأولياء له فسخ، يقول على هذا القول، على القول له فسخ لأن هذا عارض حقهم. فإذا طالب أحد الأولياء قال لا ليس زوجها موليتنا، زوجتها عجمي والعجمي ليس كفء للعربية، أو زوجتها مولى والمولى ليس كفء، أو زوجها فاسق أيضا فاسق، هذا لا بأس له له مطالبة فسخ على هذا القول. والقول الثاني صحيح أنه ليس له مطالبة لأن الكفء إنما هو في الدين. نعم، الكفاءة في الدين. نعم، ها نعم نعم من الأخوة وغيرهم. نعم نعم، قد على هذا القول يقول له هذا عرض الحق. نعم، طبعا قال في الشرح لكن إن لم ترضى المرأة أو لم يرضى بعض الأولياء ففيه روايتان، إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي، والثانية يصح ولمن لم يرضى الفسخ سواء كانوا متساوين في الدرجة أو متساويتين فيزوج الأقرب. فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت الثيب كان للإخوة فسخ، ولأنه ولي في حال يلحقه العار لفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمستوي، فملك الفسخ كالمستويين. لكن هذا يكون من قبل الحاكم على هذا القول. النكاح يعني. نعم، يطالبه الحاكم فيقول هذا عار يلحقنا، عار يلحقنا، ليس كفءا. هذا زوجة كفءا لموليتها على هذا القول. والصواب انه لا ليس لهم ذلك. الصواب ان الزواج صحيح حق صحيح والمعتقدات تكون في الدين. نعم احسن الله اليك. وليس لولي امراه لان النبي زوج زيد بن حارثه زينب فحرم قرشه هو مولاه وكذلك كانت ابنه عم النبي صلى الله عليه وسلم رباعه تحت المقداد الاسود ومولاه. نعم وكذلك ابو حذيفه زوج ابنه في مولاه صار كفا لها ولم ينشر النبي ذلك بل اقر النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان الكفاءه انما هو في الدين. لكن اذا خيف من المفسده يدعو درع الفاسد معروف قاعده الشريعه من بعض القبائل ما يرضون وجد بعض القبائل لما زوج مثلا ما يسمي قبيلي زوج حضيري سمعت القبيله وغالبوا فسخوه بالقوه. نعم فاذا كان يخشى فلا يفعل درع المفسده. نعم ذكر قول عمر لأن عنا فروج ذوي الأحساب إلا إلى الأكفاء. صح الأكفاء تحتاج إلى ثوب الثلاث. نعم الله عليك. قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة. العبد إذا كان موهب إذا كان يباع عشرة لا ليس الصلاة إلا إلا برضاه إذا رضيه ورضي الأولياء فلا بأس. نعم وكذلك الفاج الفاسد ليس كفء للعفيف. نعم ومن أراد بها هذا الشرط تزوج العبد أما المرأة ليس لها تزوج إلا برضاه ورضا أوليائه. نعم الله عليك. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. يعني إذا كان هو وليها مثل ابن عم هو وليها يسمونك أقرب منه هو يتزوجها من نفسه يقول تزوجتك إلى رضيك يكون تولى طرف العقل يكون رضاها مثل يقول تزوجتك وكيل وكل وكيل يزوجه إياه مثل الحاسب الشرعي إذا قاضي إذا أراد زوج امرأة كذلك له أن يتولى طرف العقل زوجت فلان فلانا وكذلك السيد او نزوج عبده الصغير زوجت عبدي يسار امامه وولاه امامه مثلا ثم روي عن بعض السلف انه قال لمولاه ترضين قال نعم قالت تزوجتك وهو لي فولى طرفي العقل لأنه هو الولي وهو الزوج هو الطرفين فهذا الصوت من العم إذا كانت عنده ليس هناك أقرب منها وأقرب ما يكون من العم يعني ليس هناك أخوة ولا كذا فهو ولي العم فهو وليها وحب أن تزوجها ورغبت في ذلك فهو الطرفين وتزوجته وإذا وكل أحد يزوجه فلا بأس أكمل هذا أكمل يكون يسألها مثلا رضية ويحضر شاهدان هو زوجك فلانة. نعم أحسن الله عليك. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. نعم لأنه يملكهم زوجت عبدي يسار وأمتي صفية مثلا خاصة ثم العقد. نعم أحسن الله إليك. وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح. نعم، إذا قال لمه أعتقتك وجعلت عتقي صداقتي، وقد حضر الشاهدان ثم العقد فالعتق والنكاح، إذا صار المهر هو العتق، مهرها هو عتق، قال أعتقتك وجعلت عتقي صداقتي، وهذا أحسن له أجره مرتين، إذا أعتقها وتزوجها كما جاء في الحديث من الذي له أطول عدوه مرتين رجل تزوجها فله أجوان. نعم، أحسن الله لك. وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقتي صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، هذا أحسن. فصل. وللسيد نعم فاجر عن الفاسق موقف للعبيد، إذا زوج الفاسق إذا زوج الأب والفاسق والأخ ما يريده له نطالب يرفع خصومة دعوى المحكمة ويقول أن والدي زوج أختي رجل فاسق وأنا الأرضى، ينظر تنظر المحكمة إذا ثبت أنه فاسق يستحمل. ها؟ نعم، ما في شك، بعض المخدرات أبو العوض عندك أنا أسهر بعض المخدرات شك أن شر. نعم نعم، إذا وضع القدم إخافة إيه لا ما تأخذ. نعم، كتاب التوحيد لو استعان غير الإله، ها؟ لو استعان غير الإله ما يجي. نعم لا يجي، قد العقد قد يعقدها ولو غير الساحر غير الجن يحضر العقد يعقد العقد ويكون محبوس على زوجته. نعم. إذا كان يضرها الجرح وجرى عليها الماء يكفي، إذا جرى عليها الماء يكفي. نعم، هذا أخذت بس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وللسيد تزويد إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: وللسيد تزويد إمائه وعبيده الصغار بغير إذنهم. السيد الذي ملك عبيد وإماء، فالإماء الإناث من العبيد، والعبيد الذكور، فهو نزوج الذكور وزوج الإناث بغير إذنهم، لأنهم ملكهم وسيدهم، والملك أقوى من الزواج، لأنه ملكهم فله نزوج عبده ولو لم يستأذن إذا كان صغير، وكذلك الأمة. أما الكبير فلا بد من استئذانه، الكبير البالغ، لكن إذا كان هو صغير ورأى المصلحة في تزويجه زوج. قال عن عبد صغير او عنده أمة صغيره ورأينا مصلحه بتزويجها زوجها الكفر فلا بد، كما ان الاب له ان يزوج بنته الصغيره كفؤا قبل البلوغ فلا باس، اما بعد البلوغ ففيه كلام ولا بد من الاستئذان. فالسيد له ان يزوج عبيده واماء الصغار، أما الكبير فلا بد من الاستئذان، لا يجبر الكبير كما سيأتي، إذا كان عبد كبير لا يجبر، إذا كان يجبر لا يجبر. نعم، وللسيد نعم. أحسن الله عليك. قال عبد الله عنه: وللسيد تزويد إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. نعم. وله تزويد أمة موليته بإذن سيدتها. يعني إذا كان الصغار لا يحتاج استئذان، إذا كان كبير لا بد من إذنه. لكن ما تحدد الصغر، هل هو دون البلوغ أو دون التهيئ تكلم عن الشان عنه لا لم يتكلم صغار قال لأنه عقد على منافعهم فملكه كإجارته نعم لا قال أنه قبل البلوغ أما بعد البلوغ فلا بد من الاستئذان لا بد من الاستئذان العظيم كما سيأتي نعم طبعا وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها نعم له تزويج أمة موليته إذا كان له أمة اعتقها ثم ملكت هذه الأمة أمة فما الذي زوج الأمة أمة شخص اعتق موليته اعتق امرأة ثم صار عند هذه المرأة اللي اعتقها مال اشترك أمة وأرادت الزواج من الذي زوجها الذي زوجها سيدتها لأن المرأة لا تتولى العقد لنفسها ولا لغيرها إذا كانت امرأة عندها امرأة وأرادت أن تزوجها فلا تزوجها لكن زوجها سيدها الذي اعتقها سيدها الذي اعتقها هو الذي تولى تزويج موليتها هي يكون السيد زوج أمة أمته دون سيدها إذا أذنت له السيدة أن زوجها نعم لا المرأة لا تتولى العقد نعم كتبت كيف كتبت ما أدت الكتابة فالعقد كنه ما بقي عليه يد الحبل ما دام مات في الكتابة فاخذ الله لها الولاية ولاية السيدة الثالثة حتى تنتهي نعم من هذا الكتاب نعم هذا التفسير الزوج غير السيد إذا وكلت أو أذنت له لها الزوج يظهر أنها لها أن توكل زوجها وتوكل أحد من أوليائها من أبيها أو توكل أباها أو أخاها نعم أن الله يجزيك نعم لا ما دام الزوج ما دام الأب يعني اختار لها لأن الأب كامل الشفقة هو لا يزوجها من صغيرها إلا إذا كان هناك كفء يخشى فواته إذا كان زوجها بكفء يخشى فواته فبعد ذلك ليس لها خشية نعم أحسن الله عليك وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها ولا يملك إدبار عبده الكبير على النكاح نعم لا يملك إدبار عبده الكبير على النكاح له كبير بالغ فلا يزوجه إلا بإذنه لأن الإدبار فقد يسبب مشاكل نعم ولا يملك إدبار عبده الكبير على النكاح وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر يعني زال عاهر زال يعني السيد ليس له أن يجبره والعبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده فكما أن السيد لا يجبر عبده الكبير على الزواج فكذلك العبد ليس له أن يتزوج حتى يستأذن سيده وإذا تزوج غير السيد فهو عاهر نعم أحسن الله عليك وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر نعم إن كان تزوج غير سيده فالمهر يؤخذ من رقبته يعني يباع ويؤخذ قيمته مهر لها إلا إذا حب السيد أن يفاديه قال أنا خلوه أنا أدفع المهر فإذا قال السيد أنا أدفع المهر دفع المهر ويد العبد حقه وإلا ممكن يبيع العبد حتى يسلم ثمن المهر من رقبته كالجناية كما أنه جنى على شخص يكون الجناية في رقبته فكذلك إذا تزوج بعد سيده يكون المهر في رقبته والشيء بفاده ينظر الأقل، إن كان الأقل القيمة فادع، وإن كان الأقل المهر دفع المهر. نعم. فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. نعم. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها. ويجب المهر على من رقب، إذا دخل لفزوج امرأة يظنها حرة فظنت عبده، فالضرر عليه له أن يفسخ. وإذا جاء أولاد يكون أولاده حرام يعني مغرور، لكن يفتي هؤلاء لسيد الأمة، يقدر مثلا إذا جاء ولد هو حر أبو الحر، لكن يقدر إذا كان عبد عشر ثلاثة وكي عشر ثلاثة، ثم يرجع بالفداية على من حره. إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت عبد أصبح هذا ضرب عليه، لأن أولاد الأمة أدق لسيده، لكن ما دام أنه مغرور هو يفسخ الحال ويرجع بالفداء على من غره، يعني المهر لها لكن يطلب المهر من غره سواء السيد سيدها او غيرها، يرجع بالمهر عليه ويدفع المهر لها، لها المهر بحل فرجها، ثم يرجع السيد الزوج بالفداء على من غره لغره ياخذ منه المهر. واذا جاءت الاولاد وهو لم يعلم صار الاولاد احرار، لكن يكفيهم لسيدها ثم يرجع الفداء على من غره. أما إذا علم قبل الدخول يفسخ ولا تعلم، يعني قبل الدخول لا لا لا مهر له ما في إسلام، لكن إذا علم بعد الدخول هذا الحكم لها المهر ويرجع المهر على مرأة، لها المهر من فرضها ويرجع على مرأة، وإن جاءت في أولاد يفديهم لسيدها ويرجع الفداء على مرأة. نعم. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يهديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما يفرق بينهما، لأنها تبين أنها أمة وهو حر. نعم. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. إيه؟ متى يجوز له نكاح الإماء؟ نعم إذا بشرطي إذا كان لا يجب ثمن الحرة وخشي على نفسه على الزينة قضى قلعه، ومن لم يستطع منكم قولا ان يكح مصطلح الاناث فمما غلبت ايمانكم فتاتكم امها. اذا كان ما جزء مسح الاماء ورضي يبقى معها، وحينئذ ويكون اولاده التي بعدها اولاده بعد الرضا الابقاء، لانه الان رضي، في الاول يكون احرار لانه ما عليه مغروح يرجع في الانوار، وهنا اذا رضي وهو ممن يجوز له نكاح الاماء بقي معها ويكون أولاده أرقى في هذه الحالة. زواج الأمة يزوجها السيد، عنده أمة ويزوجها شخص آخر. أما يعني السيد يزوج أمة، سيد رجل اشترى أمة اشترى عبد وأراد الزواج زوجها شخص آخر، زوج عبد فلان. أما إذا أراد يتصرفها هو يضعها بدون شيء، لأن الملك أقوى، إذا أراد يتصرف ما يتم زواجه، إذا أراد يقطع زواجه فوطيها بالملك اليمين بالتسلي. نعم. إذا ولد خلاص، إذا ولد خلاص ثم ولد. نعم. باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهم. هذه المحرمة في النكاح ذكره الله تعالى في كتابه عزيز. المحرمة في النكاح سبع. محرمة في النكاح سبع. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ. سبع هذه المحرمات بالنسب. الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. هذه سبع محرمات بالنسب. ومثلها من الرضاع أيضا. سبع بالنسب وسبع بالرضاع. تكون 14. الأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع. ومن النسب. هذه سبع محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع. والمحرمات بالسبب ووصفها أربعة. أمهات النساء وحلائل الآباء وحلائل الأبناء والربائب. هذه أربع محرمات بالصفة. أم الزوجة تحرم. أم الزوجة تحرم إذا دخل إذا عقد إذا عقد على البنت حرم حري أمها. إذن أم الزوجة متى تحرم؟ بمجرد العقد. إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وأمهاتها وجداتها. والثانية الربيبة بنت الزوجة ما تحرم إلا بالدخول. إذا دخل في امرأة حرمت عليه بنتها. إذا هناك فرق بين الأم وبين البنت. أم الزوجة وبنت الزوجة. أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها. أما بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها. ولهذا يقول العلماء الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. البنت بنت الزوجة هي الربيبة ثم ربيبة سواء من زوج ثابت أو زوج لاحق. متى تحرم الربيبة؟ الربيبة بنت الزوجة إذا دخل بأمها يعني لا وطئها. أم الزوجة متى تحرم من الزوجة؟ ها؟ إذا عقد على ابنتها ولو لم يكن مجرد العقد. صار في فرق ولا ما في فرق؟ العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذه اثنتين أم الزوجة والربيبة. الثالث حلائل الآباء حليلة الأب يعني زوجة الأب. إذا تزوج الرجل امرأة فإنه يحرم على أبنائه. هذه المرأة تكون محرم لأبنائه جميعا. الرابعة حلائل الأبناء. إذا تزوج شخص امرأة حرمت على آبائه وأجداده تكون محرمة في النكاح. أربع ست كيش سبع بالنسب سبع بالرضاع وأربع بالسبب والصهد. يكون جميع كم؟ 28 وأربع أربع نعم 14 وأربع 18 نعم 14 وأربع 18 نعم. أحسن الله عليك. باب المحرمات في النكاح وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن. المدخول بأمهاتهن أجل للربائب. الربائب العربية وهي بنت الزوجة. بنت الزوجة من زوج سابق أو زوج لاحق ثم ربيبة. نعم. طبعا. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما سبق. السبع تحرم فيه النسب تحرم في الرضاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وبنات المحرمات محرمات. نعم. إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. طيب وبنات المحرمات محرمات. يعني يقول المرأة التي حرمت على الإنسان تحرم بنتها إلا مثل فمثل الأم محرمة على الإنسان بنتها أخته حرام عليه كذا حرام عليه وهكذا. نعم وبنات عاد وبنات إلا مستثني. نعم وبنات وبنات وبنات المحرمات محرمات وبنات المحرمات محرمات إلا إلا بنات العمات والخالات إلا بنات العمات والخالات. العم حرام لكن بنتها حلال والخالة حرام لكن بنتها حلال. بنت العمة وبنت الخالة هذا مستثنى. بنات المحرمات محرمات إلا مستثنى إلا بنات العمات وبنات الخالات. أمهاتهن حرام وهي العم والخالة وبناتهن حلال وهي بنات العمات. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك. نعم إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وأمهات النساء أمهات النساء أم الزوجة أمهات النساء معلوم بنتها هي زوجته حلال لك. أم الزوجة أمهات النساء لا تحرم بنتها بنتها هي زوجته لا تحرم عليه. هذه الثالثة. نعم صلى الله. وحلائل الآباء والأبناء وحلائل الآباء حلائل الآباء يعني زوجة أبيك لو كان لها بنت تكون البنت هذه ربيبة